بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع أبواب السلم والقرض والرهن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أبواب السلم والقرض والرهن. هذا الباب اشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الأول السلم، والسلم ويقال السلف، وهو في اللغة بمعنى التقديم. وأما شرعا فهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. وصورة ذلك أن يقول شخص لآخر: هذه 10,000، يعطيه نقدا 10,000 على أن يعطيه الآخر المستمع إليه برا آصعا من البر بقدر معلوم. هذه صورة السلم، فهي تقديم الثمن وتأخير المثمن. والسلم نوع من أنواع البيع، وقد دل على جوازه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس: أشهد أنه السلم الذي أحله الله عز وجل في كتابه. يعني هذه الآية الدين المراد بها السلم. وأما السنة فمنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، ولما فيه من الحاجة والمصلحة لكل من المتعاقدين. واعلم أن العقود من حيث الحلول والتأجيل على أقسام 4: بيع حال بحال، وبيع مؤجل بمؤجل، وبيع حال بمؤجل، وبيع مؤجل بحال. فأما الأول فهو بيع حال بحال، بأن يقول مثلا: اشتريت منك هذه السيارة بهذه 100,000، ويعطيه نقدا ويأخذ السيارة، فالبيع هنا حال من جهة الثمن ومن جهة المثمن. والثاني بيع مؤجل بمؤجل، بأن يشتري منه سيارة مثلا بثمن مؤجل وتكون السيارة مؤجلة، وهذا لا يجوز، أعني تأجيل كلا العوضين الثمن والمثمن. والثالث بيع مؤجل بحال، وهو السلم، فإن السلم فيه تقديم للثمن وتأخير للمثمن. والرابع بيع حال بمؤجل، وهو سائر البيوع، بأن يشتري الإنسان مثلا سلعة إلى أجل مسمى، كما لو قال: اشتريت منك هذه السيارة 100,000 مؤجلة إلى سنة. وأما الثاني القرض، والقرض في اللغة بمعنى القطع، وأما في الاصطلاح فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، فهو يدفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. وقولنا ويرد بدله احترازا من العارية، لأن العارية يرد عينها، وأما القرض فإنه يرد بدله. والقرض حكمه أنه بالنسبة للمقرض مستحب، لأنه من الإحسان، والله عز وجل يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأما بالنسبة للمقترض، المقترض الآخذ، فهو مباح، ولكنه مباح لمن عنده وفاء. أما من لا يرجو وفاء فإنه لا يجوز له أن يقترض، لأنه حينئذ يأخذ أموال الناس ولا يردها، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث سهل بن سعد الساعدي في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال: إنه ليس عنده شيء، قال زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يرشده الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يقترض. وأما الثالث الذي اشتمل عليه الباب فهو الرهن، والرهن بمعنى الثبوت واللزوم، ولهذا يقال ماء راهن أي راكد. وأما في اصطلاح الفقهاء فالرهن هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من بعضها أو من ثمنها، هذا هو الرهن، وهو من عقود التوثيقات، يعني العقود التي يتوثق بها. واعلم أن الأمور التي يتوثق بها الإنسان لحقه أربعة: الرهن والشهادة والكفالة والضمان. أما الرهن فدل عليه قول الله عز وجل فرهان مقبوضة، وأما الشهادة فدل عليها قول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وأما الكفالة والضمان فدل عليهما قول الله عز وجل ولمن أتى به حمل بعير وأنا به زعيم. لكن الفرق بين الكفالة والضمان أن الضمان التزام بالدين، والكفالة التزام بإحضار البدن. ولهذا عرف الفقهاء رحمهم الله الضمان بأنه التزام ما وجب وما يجب على الغير، التزام ما وجب أو يجب على الغير. فمثلا لو أن شخصا عند صاحب دكان أراد أن يشتري سلعة وليس معه دراهم فلم يعطه البائع، فقلت مثلا أنا أضمن ذلك، هذا ضمان ما وجب. وضمان ما قد يجب كما لو قال إنسان لأهل السوق ما اشترى فلان منكم فأنا ضامن له. وأما الكفالة فإنها تتعلق بإحضار البدن، فمتى أحضر بدن المكفول برئت ذمته. فالفرق بين الضمان والكفالة أن الضمان يتعلق بالدين والمال، وأما الكفالة فإنها تتعلق بإحضار البدن. لكن الناس اصطلحوا على أن الكفالة بمعنى الضمان، ولهذا يقال كفيل غارم، يعني أنه بمعنى أنه يضمن، فلو تعذر استيفاء الدين من الشخص الذي عليه الدين فإن الذي كفله يتحمل هذا الدين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.